مسجلة في فترة السبعينيات من رحاب مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا وذات وينفقوا مما رزقناه يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون وارزقهم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربما بواد غير ذي ربما ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربما إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله الحمد لله Mm-hmm. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما ولا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم.